بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حين يقول الحق سبحانه وتعالى على شيء أنه رجس، فذلك حكم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن لم نفهم نحن معنى الرجس، وإن لم نتأكد من أنه رجس، لأن المفروض أن ينقاد المكلف إلى حكم ربه، لأن ربه مؤتمن على كل مصالحه. فإذا قال هو رجس يبقى رجس، ما نعودش نحاول بقى نتصيد نقول رجس ازاي ونقنع الناس بانه رجس ونقنع الناس بانه بطال. الاول نعمل، وبعد ذلك تثبت لنا الايام صدق قول الحق في انه رجس. فتجد الذي لا يشرب الخمر مستقيم السلوك، طاهر المسألة، لا يتأتى منه نشاذ في الكون، والذي يشرب الخمر يحدث منه كذا وكذا. فتقول بعدئذ: إذن قول الله لا تشرب ده قول حق أثبتته التجربة والواقع. ولذلك نقرأ قول الله: اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقي افعل، فستفعل حين تفعل تعلم حكم الله في الفعل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة نماء، الحج للحج كذا، إذا افعلها وستجد أنت الأثر. أما إن اقتنعت أولا بالعلة ثم فعلت الحكم للعلة فذلك بعيد عن مرتبة الإيمان. إذا جاء لك طبيب وجاء لك بالصورة وبين لك كبدك في حال أنك لم تشرب الخمر دلوقتي، ثم قال لك اشرب كأسا فشربت كأسا، ثم أبان لك صورة فظهر لك عمل الكأس الخمر في كبدك وأنه يصنع كذا، فانتهيت عن شرب الخمر، أيقال أنك انتهيت للإيمان أم للعلة التي قالها ولو كافر؟ إذن فالفرق بين المؤمن حين يأتمر بأمر الله وغير المؤمن أن المؤمن يأخذ الحكم من الله بدون طلب تعليل منه، فإذا فعله بانت له العلة. وأما غير من حين يأخذ التكليف فلا يأخذه إلا اقتناعا بالعلة أولا. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، تبقى رجس. ورجس من مين؟ من عمل الشيطان. والشيطان عدو له سابقة مع أبينا آدم في عداوته له. قال الله للملائكة اسجدوا، وكان هو بينهم، فكان الأولى أن يسجد هو، لأن الأمر إذا كان للأعلى يجب أن ينسحب على الأدنى. إذا قيل لك إذا دخل رئيس الجمهورية فعلى الوزراء أن يقوموا، يبقى وكلاء الوزراء يعملوا إيه؟ يقعدوا؟ يبقى لازم يقعدوا. يبقى كان لازم ساعة مجيه الأمر للملائكة إن اللي كان وياهم ده إيه؟ ينسحب عليه الامر، فعصى وقال اسجد لمن خلقت طينا. اذا فالعداوه ايه؟ عداوه مسبقه. وما دامت العداوه مسبقه فكيف نقبل وسوسته؟ فكيف نقبل نزغه؟ فكيف نقبل اغراءه؟ يبقى رجس، وهي من عمل الايه؟ والرجس من عمل الشيطان. فاذا كان الامر كذلك فلا بد ان تجتنبوه. ليه؟ علشان تنجو من هذه المساله وياتي لكم الايه؟ الفلاح. طب عمل الشيطان يشرحه الحق في قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا العمل بتاعه. أولا المتكلم عنه خمر وميسر وأنصاب وأزلام. فلما يجي الحق يبين فعل الشيطان بالعداوة هو عدو يفعل، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الإيه؟ في الخمر والميسر. ولا جابش مين؟ الأنصاب والأزلام. أم قال لك لأن كلمة الأنصاب والأزلام دي المؤمنون غير مؤمنين بها فمنتهيين منها، والخطاب للمؤمنين. طب ما الجبهة الأول ليه قرن هذا التكليف بالأنصاب والأزلام ليبشعه وأنتم انتهيتم من مسألة الأنصاب والأزلام؟ فلما حط دول وهي الأنصاب والأزلام، فيا من اجتنبتم الأنصاب والأزلام وآمنتم، اقرنوا هذين اللي هو الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام. فحينما جاء بالحكم خص الحكم بمين؟ بما يطلب من المؤمنين وهو الخمر والميسر، لأنهم مكتفون في الإيمان الأول بأنهم لن يؤمنوا بالأنصاب ولا مين ولا بالأزلام. قول الله إنما يريد الشيطان، يريد إيه؟ ما مراده؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني أريد من كذا كذا. لكن الإرادة دي المريد حين يريدها أيقدر على إنفاذ ما يريد أم لا يقدر؟ فإن كان يقدر القدرة تكون بعد الإرادة، يريد فتأتي القدرة لتبرزه، وما فيش حد له عمل. يبقى الأول تيه إيه؟ الإرادة، أريدك الله يريد كذا، تأتي القدرة عشان تعمل إيه؟ تبرز المراد. هل يتخلف مراد لله؟ لأن كل شيء منفعل له. طب وإذا أراد غير قادر على الإنفاذ؟ أنت تريد، الشيطان يريد، أيقدر على إنفاذ ما يريد؟ يبقى ما يقدرش. إما يريد هنا تبقى بمعنى إيه؟ يعني يحب ويتمنى ويخطط. طب والفعل يجي ولا ما يجيش؟ تبقى أنت بقى اللي إيه؟ يتوفق فتنفعل له يا ما توفقوش. يبقى إذن الإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والإبراز تبقى بمجرد الإرادة تأتي القدرة لتبرز الفعل، وهذا ما يريده. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن تبقى بينفعل له. لكن خلقه حين يريدون أتنفعل لهم الأشياء انفعالها لخالقها؟ لا. يبقى الإرادة هنا بده يعمل إيه بقى؟ يحتال على أن تكون. طب يحتال على أن تكون ممن؟ من المراد منه. طب المراد منه يعملها إزاي؟ أم قال لك يكون الشيطان له سيطرة عليه بحيث يرغمه، يكون له حجة بحيث يقنعه. إيه الفرق بين الإرغام وبين الإقناع؟ الإرغام إنه يفعل الفعل قهرا عنك، والإقناع أن يقنعك فتفعله أنت. يبقى إذن المريد إن كان قادرا على أن يبرز المراد، يبقى كل مراد مقدور عليه لله انتهى. وإن كان غير قادر يقول يحتال في إنه إيه يفعل، يحتال بإيه؟ إن كانت له قدرة يرغم، زي المكره، المكره لما يريد من واحد حاجة يكره يقول له اعمل دي يكرهه. طيب ما يكرهوش، يقعد يقنعه كده ويجيب له أدلة ومش عارف لحد ما يعمل إيه، ما يفعله هو. طب الشيطان له أي واحدة من دول؟ أله سلطة الإكراه ليقهر، أم له سلطة الإقناع ليقنع؟ بقى الإقهار هتفعل وأنت غصب عنك، والإقتناع تفعل وأنت راضي. الشيطان له قدرة واحدة من دول؟ أم قال لك لا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا سلطان له فيقهر، ولا حجة له فيقنع. ولذلك هو ده اللي الشيطان هينفد بها في الآخر ويجيب الذنب عندنا. وما كان لي عليكم من سلطان، لا أستطيع أن أرغمكم بالقهر ولا أن أقنعكم بالحجة. إما إيه الحكاية؟ إيه اللي جابني؟ قال أنتم كنتوا على تشويري، أنا بس زينت لكم حاجة رحت أنتم جارين عليه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا قدرت أقنعكم ولا قدرت أقهركم. كويس كده؟ يبقى عمل الشيطان ايه؟ ارادته تبقى ايه؟ احتياله على ان ايه؟ على انه يقنع. عنده حجة تقنع؟ ما عندوش. طيب عنده قدرة تقهر؟ ما عندوش. امال ايه؟ تبقى انتوا اللي متلصمين، عايزين الشهوة بس بدكوا اي حد ايه يقول لكم عليه. ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، اي سلطان قهر او سلطان حجة، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يعني ايه؟ قال احنا الاثنين خيبنا، انا وانتم. ازاي؟ معنى مصرخ افرخه

احنا قلنا كل معلومة يذكرها الانسان تيجي في بؤرة الشعور وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومة تانية، وإلا المعلومة اللي تقف في بؤرة الشعور دي تحوش غيرها من المعلومات ما تجيش أبدا. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه، اذا كان عقل مشتغل بحاجة مش هيشتغل بحاجة تانية أبدا، لحد الحاجة اللي انت مشتغل بها ما تحصل ايه، تزحزح كده وتروح في حشية الشعور تقوم تيجي حاجة ايه، حاجة تانية. ولذلك احنا بنقول اياكم ان تعتقدوا ان الذهن في ذهن يفهم من مرة وذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثة ومن اربعة، ابدا الذهن بياخد مرة واحدة زي آلة الفوتوغرافية يلتقط، بس المهم ان تكون ساعة التقاط المعلومة بالذهن الذهن خالي من غيره، بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة. ان كانت بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة تثبت في الذهن، ان كانت فيها حاجة ما يمكنش ابدا الا ان تزحزح دي وتيجي حاجه تانية. ولذلك ليه كانوا اخواننا المبصرين اي المكفوفين اقدر على استيعاب الحفظ منا، لانه لما يكون بصدد مساله المبصر لما يكون بصدد مساله وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه المنظر يجي بؤره شعوره يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حته، لكن اللي مقفل عينه كده ساعه ما يكون بصدد حاجه ما فيش حاجه تانية بتشغله يوم تظل بؤرة الشعور ولا لا؟ تظل بؤرة الشعور. طب الذكر هو ايه؟ ان الحاجة تيجي بؤرة الشعور. الله. طب مدام بؤرة الشعور ده عايز العقل يبقى مستوفي كويس. طب مدام العقل مختل ومستور بالخمرة يبقى فيه ذكر ازاي بقى؟ انطمست الحتة دي. يبقى ما فيه ذكر لإيه؟ ما فيه ذكر لله. والصلاة طب ما هي خير الذكر. وايضا الميسر يمكن يقعد كده ويقول لك طب بس ما نخلص الدور ده. مش كده ده ان كان فاكر الصالح. يبقى اذا الشيطان عايز يعمل ايه بعداوته المسبقه لابيكم؟ قال لربنا كده لا بعزتك لاغوينهم اجمعين، وعرف كيف يقسم لانه اقسم بايه؟ بعزه الله. يعني عزته ايه؟ بعزتك عن خلقك، يعني اللي يجي لك يجي، انت ما بتجيبش حد غصب عنك، لكن لو كنت عايزهم انا ما اقدرش اخدهم. إذا بعزتك عن خلقك أخذهم منه لأغوينهم أجمعين. انظروا إلى قول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون ديا استفهام، والاستفهام طلب فهم الشيء. حين يصدر منا لبعض يبقى يصح أن واحد بده يستفهم من واحد، إنما لما تصدر من ربنا لينا إحنا هو ربنا عايز يفهم بقى. يبقى امر جات ازاي الامر دي يعني ازاي؟ ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم، وفيه امر يريده الله من المأمور نفسه هو اللي يأمر نفسه. شوف الثقة في الامر، الثقة في الامر تقول له والله الموضوع اهمالك في دروسك هيحصل منه كذا وكذا وكذا، احتقرنا وزعلنا منك واحتقار التلامذة لك وتأخرك وغيرك يبقى كويس ويبقى وحش، ايه بقى رأيك هتنتهي عن اللعب ولا ما تنتهيش؟ كان يرضى يقول له انتهي بقى عن اللعب وتنحسم المسألة، يقول لك لا انا مش هأمره، انا هخليه هو يجيب الحيثيات كده ويسمعها يسمعها هو اللي يحكم على نفسه. الشيء اللي انت بتعمله دي ضرره كذا وضرره كذا وضرره كذا وضرره كذا وكذا، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ يقوم هو لما يدير المسألة بمقابلها يجد ان لا حل الا ان يوم يقول انتهيته. يبقى جت من مين؟ جاءت بدل ان تكون حكما من الله اصبحت حكما من المأمور، ودي ابلغ انواع الايه؟ ابلغ انواع الحكم، ابلغ انواع الحكم ان المتكلم يلقيه بصفة سؤال فيدير المسؤول كل جواب فلا يجد الا الجواب الذي يريده السائل. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وهم قالوا ده رب محمد قلاه ولا عادش بيسأل عنه، فربنا بيقول له إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ بيستفهم. يوم لما النبي يقعد يستقرأ الحكاية يقول نعم يا رب أنت وجدتني يتيم فآوى، يبقى جت من مين؟ جاءت منه هو، تبقى أبلغ ولا مش أبلغ؟ ودي سموها مشاركة المأمون في علة الأمر، وده أبلغ أنواع الإيه؟ أبلغ أنواع الأمر. بقول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ علم المخاطبون ماذا يريده الحق قالوا انتهينا. يبقى هم اللي ايه؟ ولذلك قعدوا بقى يبلغوا في الانتهاء. فيجي مثلا الامام علي يقول لك ايه؟ لو وقعت قطرة منها في بحر ثم جف البحر ونبت فيه الكلى واندلع لساني من الجوع ما خرفته. هي مش مطلوب كده يعني، انما دي مبالغة في ايه؟ مبالغة في الانتهاء باقصى سرعة. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول لو وقعت قطرة منها على يدي لحرمتها على نفسي. الله الله الله، دي مبالغة في ايه؟ اذا قول الله فهل انتم منتهون صداها عندهم ان يقولوا ايه؟ انتهينا، وان يؤكدوا هذا الانتهاء بغلو ومبالغة. وبقول الحق فهل انتم منتهون ان حسمت مسألة الخمر. ليه؟ لان احنا قلنا ان التكاليف السماوية اول ما بتنزل بيبقى فيه فساد في المجتمع، لانه لو ما كانش فيه فساد عام في المجتمع ما يبقاش فيه حاجة لرسول، ما دام رسول جه يبقى الفساد في الذات وفي المجتمع. في الذات ما فيش واحد بينهى نفسه ويلوم نفسه، وفي المجتمع ما فيش واحد بينحرف والتاني بيرده. يبقى ما دام المسألة كده يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. ساعة تتدخل السماء ماذا تصنع؟ أتصب أحكامها أول الأمر؟ أم تقنعهم بالإيمان بمن تتلقى منه الحكم؟ الأول يؤمنوا بمين؟ بمن يتلقى منه. الإيمان دي والعقيدة لها وادة فيها حسم من أول الأمر، لكن الأمور التي تتعلق بالأحكام، والأحكام تغير أوضاعا عرفية وتغير أوضاعا اجتماعية كانت موجودة وتداولها الناس. العادة طبيعة ثانية، فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم يوم ما ينصبش بالحكم يخلعه على طول كده، لا، يقوم ايه؟ يتلطف مع خلقه بلطف ورحمة ويخليها مسائل ايه؟ تدريجية. كان مثلا يقول لك مثلا الرجل لما يكون عنده مال يقوم ما يديش لابوه ولا لامه اللي هم اصوله، انما يديه لمين؟ لاولاده. ليه؟ أم قال لك لان الاب منتهي والابن هو اللي بيستقبل الحياة وهو اللي ياخد المال. فربنا قال لهم لا، يمكن تختبر يعني تموت قبل ابوك البعيد، فسيب له برضه حاجة. ولذلك ايه؟ ان ترك خيرا الوصية للوالدين، بس عملها وصية، لانه بده يخرجهم من عدم اعطاء خالص الى وصية، الوصية تبقى منهم. وبعدين لما استقرت الاحكام قال لا، ده لهم في الميراث بقى، يبقى لهم حق. زي اولادك ما بدينهم حق يبقى دول لهم حق. اذا ده اسمه تلطف في ايه؟ تلطف في حكم الالف والعادة والعرف، عشان ما يخرجش اخراج قسري، بل يخرجه بايه؟ بلطف. الحق سبحانه وتعالى عايز ما يجعلش المال دول بينهم، عايز يجعل المال دول بين الناس مش بين الاغنياء بس. يوم يعمل يشرع الميراث، بعد ما تشوف قمه ميراثيه في الف فدان، بعد ثلاث اجيال تلاقيها انتهت الى فدانين وخمسه ومش عارف، وبعد شويه تلقيه ايه؟ الله تذوب. انما بينعملها ايه؟ تدريج اجيالي. ما بيجيش كده لواحد عنده الف فدان وبعدين يقول له لا ما عندكش، مساله قصريه، لان على الاقل يسيبه فرصه إيه؟ على ما يرتب حياته وحياه الناس. هو اللي عنده ساب ولاده وياكلوا من الخير وزياده يديروا العمل ده، انما اللي ما عندوش ادى الواد ده حرفه وادى وظيفه وادى عمل مش عارف، اسيبهم لحد ما ايه؟ يقسم. يقوم يجي ينهي المساله الماليه او العقاريه او الاقطاعيه زي ما بيقولوا، بس ببطء، يدوبها في المجتمع بايه؟ ببطء، مش قصريه عشان ما تعملش ايه؟ تعمل هزه وهزه حقد. الهزة دي ساعة ما تيجي بتعمل حقد في المجتمع. ليه؟ لأن الذي جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ومن ساعة ما يشوفه المال خرج منه كده، وبعد ذلك خرج لمن لم يعرف ومن لم يجد، يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ساعة ما دي تحصل في المجتمع والضغط يجي انتهى كل شيء. فلكن هو بيتلطف في العادة. فالخمر نظر لأنها كانت عادة موجودة وكله أنسهم بها واجتماعاتهم عليها وبتاع، من الصعب أنه يخرجهم منها مرة إيه؟ مرة واحدة، فيقعد يتدرج. هذا التدرج تتبين فيه حكمة المشرع والتلطف. يوم لما يجي يتكلم كلام كده يقول الأسلوب الذكي بقى يفهم أن الله بيت للخمر تبييتة. يعني الذكي لما يسمع الاسلوب ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر كده ولا جابش فيها وصف، انما رزق سماه رزق ايه؟ لكنها سكر ما هيش ايه؟ مش حسن. لما بتتخذوها سكر ما تبقاش حسن، انما رزق حسن. ادي اول تبي يعني اللي يفهم القران كده بيقول ما يقراها كده يقول يا سلام، ربنا ما وصفش السكر بانه حسن، ووصف الايه؟ الرزق، بان يعني لو وقفنا بالرزق عند حده وحاله لكان حسنا، اما ان ناخذه ونتلفه ونقمره ونتخذه سكر ما وصفوش بالحسن، مع انه مقدمه، مع ان مش قال رزق حسن وسكر، ده قال ايه؟ ليدلك على لهفتهم في انهم كانوا قبل ما ياكلوا من الثمره الرزق الحسن يدبروا امرهم يرموه في البتاع عشان يبقى خمر. مفهوم الكلام ده؟ وده لرغبتهم في ايه؟ في الخمر، تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا حسنا. ادي اول تبييته. وبعدين يطرح الامر عظه، والعظه من الواعظ للموعوظ ليست الزاما، وانما ابداء راي الحكيم لغيره، ان شئت تاخذ به وان شئت ما تاخذش. يبقى العظه معناها ايه؟ راي حكيم بيقول لك والله انا هقول لك على المساله وانت بعد ذلك ادخل نفسك فيها. يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم تبوير ومنافع للناس، بس اسمهم اكبر من نفعهم، ولا قال انتهوا وسيبوا ولا اي حاجه. يبقى رجح جانب الاسم ولا لا؟ يبقى فيه ناس بقى بانه داخل على الايه؟ يبقى يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ابتدى يدخل على ايه؟ بس انت حر تاخذ الحكم او ما تاخذوش، ما قلناش، انا قلت لك انت حر. وبعد ذلك يبتدئون بالصلاه، يقوم يصلوا لان ما فيش حكم جازم بانهم ايه؟ يشربوا الخمر. يقوم لما يقف واحد يصلي يلخبط يقول قل يا ايها الكافرون، اعوذ بالله مما قال، قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون. بقى الخمر اضطرته انه يغلط ولا ما غلطش، وغلطه تودي في داهيه ولا ما توديش في داهيه. اما قال لهم طيب معلش بقى يعني استسمحكم في انكم ما فيش منع تسكروا، ما خدتوش عظه من اسمهما اكبر من نفعهما ورجحتم حكمكم، بس لما تيجوا ليا في الصلاه ما تبقوش سكرانين. في احسن من كده بقى؟ طب حال قوي، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ادي شوف التدرج في الحكم. طيب ما يقربوش الصلاه وهم سكارى، طب هم بيصلوا كم فرض؟ خمسه. طب علشان الواحد ما يقربش الصلاه وهو سكران، ما يسكرش قبل الصلاه بقد ايه؟ اذا طول النهار يعني مش هيعرفوا يسكروا. يبقى ان حالوا هيسكروا يقعدوا سهره بالليل بقى، مش كده معناه؟ يبقى اطال مده التعاطي، واطاله مده التعاطي حبس النفس عن المعتاد عليه في زمن علشان يالف انه يتركه. يبقى عنده الف ولا لا؟ وبعد ذلك لما هم يزهقوا بقى يقولوا له بين لنا في الخمر راي شافي بقى، المساله بقلجه ديا كويس بس عايزين تقول لنا راي شافي. قال فهل انتم منتهون؟ ايوه انتهينا خلاص. يبقى فهل انتم منتهون انهت حكم الايه؟ انهت حكم الخمر بعد ايه؟ بعد تدرج. بعد تدرج، هذا التدرج يناسب تمكن الف العاده والعرف من اعمالهم، فحلا يخرجهم منها قصرا ويخرجهم منها برايهم هم. فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا. وبعد ذلك يردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئي في الخمر والميسر، يقول ما دامت المسائل كما علمتم مني هذا رجس ومن عمل الشيطان، فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم واخلصوا عبادتكم لله. واخلاص العباده لله انك تعمل ايه؟ انك انت تشوف منهجه بيقول ايه وتعمله. فاذا قول الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول خد الحكم بعد ما انتهى في الجزئيه، حب يعمل حكم ايه؟ حكم عام، اطيعوا الله واطيعوا الايه. واحنا كنا قلنا زمان انك ساعه تستقرئ امر الله بالطاعه تجدها واخده صور متعدده، مره زي هنا يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومره يقول اطيعوا الله والرسول، ما يكررش امر الطاعه. اذن ففيه امر بالطاعه مش كده، وفيه مطاع وفيه مطيع. المطيع هم المخاطبون، والمطاع الله ورسول. ساعة يوحد أمر الطاعة والمطاع يعطف على بعضه، أطيعوا الله والرسول ما يكررش امر الطاعه، ومره يقول اطيعوا الله ها واطيعوا الرسول، ومره يقول اطيعوا الله ومره يقول اطيعوا الرسول بس. يبقى كم حاله؟ اربعه. اطيعوا الله ادي واحد، اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. كده اطيعوا مين؟ الرسول. يبقى كم واحده؟ اربعه. ومره واحده يعكس على الاثنين دول يقول الامر، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. نحسم حكايه اولي الامر زي ما حسمناها زمان، قلنا لما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول كرر الامر بالطاعه عند الله وعند مين؟ لكن عند اولي الامر اجاء بامر اطيعوا معطوف بالمطاع. اذن اطيعوهم من باطن الطاعتين، اطيعوهم من باطن مين؟ فان كان من غير باطن الطاعتين يبقى ما لهمش امر. مفهوم؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، لم يقل واطيعوا اولي الامر، دل على انهم مطاعون من باطن الطاعتين، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طب واذا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى فيه اطاعه لله في الحكم العام واطاعه للرسول في تفصيله. أطعنا الله في قوله ولله على الناس حج البيت، مش كده؟ وأطعنا الرسول في تفصيل الحج، اعمل كذا واعمل كذا، لأنه ما جاش في القرآن. يبقى لله طاعة في الأمر الإيه؟ الإجمالي، وللرسول طاعة في الأمر هو. فإن توارد الأمران يبقى أطيعوا الله والرسول، فإن كان هناك أمر واحد صدر من الله وصدر من رسوله تأكيدا يبقى أطيعوا الله والرسول، وإن كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن كان الأمر للرسول فقط ولم يرد من الله فيه شيء بتفويض من الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى نطيع مين؟ نطيع الرسول. يبقى إن قال أطيعوا الله وأطيعوا أطيعوا الله والرسول لها معنى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لها معنى، أطيعوا الرسول لها معنى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لها إيه؟ فلا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع إيه؟ مع طاعة. فإذا قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، إيه احذروا دي؟ الله التحذير ده جاي منين؟ قال لك الشيطان لن يدعكم في مجال طاعة الله وطاعة الرسول، بل سيحاول جاهدا أن يلبس عليه. فالذي يعرف منه الميل بنفسه إلى الشهوات يدخل من باب المعاصي. طب افرض ان واحد بقى لا ده مطمطم ده، والشيطان ما بيقدرش يقول له لا اسرق ولا اشرب خمر ولا اعمل كذا، امكنش يقول حيسيبه، سيدخل له من باب الطاعة، سيدخل له من باب ايه؟ وبعدين يجي يتوضأ يقول له لا انت نسيت الايد، انت ما اثبتش الوضوء، انت عملت، ويقعد يتوضأ له ساعة. انت اسمع، انت اصلك انت ده ركعة واحدة اللي انت صليتي، ده انت سجدت سجدة واحدة وقمت في الثانية، انت عملت مش عارف ايه، انت ما قريتش صورة. الله يرعشه من ناحية ايه؟ ما هو ما عرفش يدخله من ناحية المعصية، يسيبه؟ لا، هيدخله من ناحية مين؟ وبعدين يدخله من ناحية الطاعة، وهو بعدين يصلي ويشوف واحد بيصلي ولا بيعرف يصلي، ده تخيبي ده بيعملها كده، يقعد ينقص اللي بيصلي. الله. يبقى إذا احذروا، يعني إيه؟ احذروا أنه سيحتال في الدخول عليه. ويحتال إزاي؟ إن كان الراجل مسرف على نفسه يسلط عليه نفسه وينتهي، مش ياخد باله؟ وان كان بقى انسان طائع وكويس يدخل له برضه من ناحيه مين؟ اشد اعمال الشيطان على المؤمنين ان يدخل عليهم من باب الطاعه. ولذلك ربنا قال احذروا. طب لما يكون هيجي لي من باب المعصيه تبقى المساله مش عايز حذر، يكفي واطيعوا الله واطيعوا الرسول، انما احذروا انه هيدخل لكم برضه من باب طاعه الله وطاعه مين؟ وطاعه الرسول. اهي دي اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه. ولذلك انت تفضل ما انتش فاكر موضوع من الموضوع، وبعدين تيجي تصلي ما شاء الله تروح فاكره وتروح كارر بقى وتعمل الله الله الله. طب ما الشيطان مش هيسيبك بقى واقفه بين ربنا وجلوه كده يسيبك؟ مش ممكن. ولذلك تجد الشيطان لما جه في الحوار بينه وبين ربه قال له ايه؟ بعزتك لأغوينهم اجمعين. طيب انا لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. انا مش هقعد على الطريق المعوج، لان اللي مشي على الطريق المعوج مش عايزني، ده جاهز. يبقى اللي عايزني مين بقى؟ اللي على الطريق المستقيم. اقعد بقى يقفل الصلاه، اروح عايز افسد له الايه؟ افسد له الايه؟ الصلاه. يجي مثلا يتصدق بحاجه، يقول يا سلام عليك، ده انت ايه؟ ده انت كبست فلان لما تصدقت باكثر منه دي، مش عارف ايه، ويقعد يخليك ايه وينفخ فيك يضيع الارض. يجي اي عمل صال، ادي معنى واحذره، لانه لا يقول الحق واحذره الا ان كان الشيطان سيدخل علينا من باب لا نفطن اليه. والباب الذي لا نفطن اليه هو باب الطاعه، بس هنعرف في المعصيه. لذلك احنا كنا قصينا عليكم قصه الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، حينما علم انه كل حاجه يفتي فيها يفتي يفتي يفتي، قال لك ده ايه ده؟ فواحد ضاع منه فلوس كان عينها في ارض، فنسي، كان خايف عليها ففحر في الارض وحطها، وبعدين جت سيل عمل الارض كده، ما عرفش الحته اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع، ما عرفش. فراح لابو حنيفه قال له يا امام انا كان معي مال، وبعد ذلك حفرت حفره وحطيت المال فيها وردمت عليها، وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش. قال له طب يا دي فيها علم، طب نلاقيها باب ايه دي بقى؟ في باب الوضوء ولا باب الصلاه ولا فيه؟ قال له يا بني ليس في هذا علم، ولكني احتال لك. نعمل ايه؟ حيله علشان اذهب الليله بعد صلاه العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر، وتبقى تجيني بعد صلاه الفجر تقول لي ايه اللي حصل. فشويه وهم في صلاه الفجر التفت لقى الرجل دخل متهلل، يا امام لقد وجدت المال. قال له ازاي وجدت؟ قال والله انا وقفت للصلاه وبعدين وقفت اصلي وبعدين تصورت، قلت ده هي انت كده الحته الفلانيه بينها وبين الحته الفلانيه كده ومش عارف كده، رحت طالع على الحته وفحت لقيت الفلوس. فضحك الامام وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي لك علشان يضربك. يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه؟ يبقى احذروا لها معنى ولا لا؟ احذروا. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا. كلمه بقى كمان قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، لان الحق سبحانه وتعالى عليم بخلقه ما كان منه وما يكون، ويعلم ازلا. ان بعض عباده يقول لك الحكم ده ما وردش في القران، يقوم ربنا بيقول اطيعوا الله، مش وقال والرسول، قال واطيعوا، يعني يبقى الرسول له طاعه بدليل انه جاب له طاعه بالامر وطاعه مستقله، علشان ما نقولش ايه. لان مثلا يجي يقول لك احنا مش عندنا الا القران، الا ايه؟ القران. تقوم تقول له طيب يا اخويا اديني صلاه المغرب ثلاث ركعات، منين جا لك هاتها؟ من القران. اللي بيقول لك كده بيصلي المغرب ثلاث ركعات، قول له طب صليت المغرب انت ثلاث ركعات ليه؟ ما يعرفش يجاوب. طب ما هي ما هي جايه من السنه، تبقى تقول ما فيش الا القران. طب ما القران ربنا فوض الله في القران رسوله لايه؟ ليشرع ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ايه عنه فانتهوا. لكنه ما علم انه حينما قال ما فيش الا القران يؤكد صدق الله وصدق رسول الله. ساعه ما قال ما فيش الا القران يؤكد ايه؟ صدق الله وصدق مين؟ رسول الله. ليه؟ لان الرسول قال في الحديث بس غاب عنه او غبي في فهمه، قال يوشك رجل يتكئ على اريكته. شوف يتكئ على اريكته بقى يعني عدم اهتمام كده، مش كده؟ يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما جوش جماعه دلوقتي اهو وقالوا ما فيش الا القران وما فيش الا اي حكم يثبت بالسنه، كنا نقول للنبي يا سيدي انت قلت يوشك رجل يتكئ عليه يقول، ما حدش قال. اذا هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش؟ صدقوا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم اي عن الطاعه ولم تحذروا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول أدى وأنتم الذين لم تؤدوا لأن الرسول قد بلغ وليس عليه منا إلا البلاغ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.